يا اخي العربي اللي طلبت الدار وفي ايدك تاخد الدار، عايز دار اكتر شهدائك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته، مجد القومية العربية، عايز دار اكتر شهدائك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته، مجد القومية العربية، عايز داري عايز داري عايز داري عايز الدار. استناني وحالا اقول لك ازاي تقدر تاخد الدار، عايز داري عايز داري عايز داري عايز الدار. يا اخي العربي يلي اغتصبوا منك ارضك بفلسطين، يلي العالم لمع عن حقك واحنا وحقك مش نايمين، يا اخي العربي يلي اغتصبوا منك ارضك بفلسطين، يلي العالم لمع عن حقك واحنا وحقك مش نايمين، عايز صار اكثر شهدائك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته، مجد القومية العربية، عايز صار اكتر شهدائك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته، مجد القومية العربية، عايز صار عايز صار عايز صار عايز استناني وحالا اقول لك ازاي تقدر تاخد الدار، عايز داري عايز داري عايز داري عايز الدار. يا اخي العربي يلي الدم افتل ابي بينادي عليك، يلي رقاب صهيون تستاهل ضربة سيف وتكون بإيديك، يا اخي العربي يلي الدم افتل ابي بينادي عليك، يلي رقاب صهيون تستاهل ضربة سيف وتكون بإيديك، عايز صار اكثر شهدائك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته، مجد القومية العربية، عايز صار اكثر شهدائك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته، مجد القومية العربية، عايز صار عايز صار عايز صار عايز صار. استناني وحالا اقول لك ازاي تقدر تاخد الدار، عايز صار عايز صار عايز صار. يا اخي العربي في ليبيا الحرة يلي كافحت مع الاحرار، دم شهيدك بطل الحق بيطلب دار عمر المختار، يا اخي العربي في ليبيا الحرة يلي كافحت مع الاحرار، دم شهيدك بطل الحق بيطلب دار عمر المختار، عايز دار اكثر شهدائك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته، مجد القومية العربية، عايز دار اكتر شهدائك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته، مجد القومية العربية، عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز الطار. استناني وحالنا اقول لك ازاي تقدر تاخد الدار، عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز الدار. يا اخي العربي في ارض المغرب يلي دمك بتقول لفرنسا، مهما نسيت جرايم خدرك عمر الجرح الحر ما ينسى، يا اخي العربي في ارض المغرب يلي دمك بتقول لفرنسا، ما مهما نسيت جرايم خدرج عمري الجرح الحر ما ينسى عايز صار اكثر شهداءك عايز تنعم بالحرية عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية عايز صار اكثر شهداءك عايز تنعم بالحرية عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية حيصاري هيصاري عين الطار استناني وحان انا اقول لك ازاي تقدر تاخد الثار هيصاري عين الطار يا اخي العربي الحر الثائر يلي بتنده من بغداد يلي كفحت في كل زمان قابلت الظلم بالاستشهاد اخي العربي الحر الثائر يلي بتنده من بغداد يلي كفحت في كل زمان قابلت الظلم بالاستشهاد عايز طارك طر شهداءك عايز تنعم بالحرية عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية عايز صار أكثر شهداءك عايز تنعم بالحرية عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز طاري استناني وحالا اقول لك ازاي تقدر تاخد الصار عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز طاري يا اخي العربي في الخرطوم في مكة وتونس وفي لبنان ياللي دماءك زادت روت الوطن العربي لهيب ونيران يا اخي العربي في الخرطوم في مكة وتونس وفي لبنان ياللي دماءك زادت روت الوطن العربي لهيب ونيران عايز طارك طر شهداءك عايز تنعم بالحرية عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية عايز صارت صار شهداك عايز تنعم بالحرية عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز طاري استناني وحالا اقول لك ازاي تقدر تاخد الطار عايز طاري يا اخي العربي يا بطل الاردن يلي عروبتك نور ويقين يلي وهبت حياة اجيالك تفدي عروبتك من الظالمين يا اخي العربي يا بطل الاردن يلي عروضك نور يقين يلي وهبت حياة أجيالك تفدي عروضك من الظالمين عايز دارك دار شهداءك عايز تنعم بالحرية عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية عايز دارك دار شهداءك عايز تنعم بالحرية عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز طاري استناني وحالا اقول لك ازاي تقدر تاخد الطار عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز طار العربي يلي جزيرك معركة حمية شمال ويمين يا اخي العربي يلي كفاحك زل فرنسا سنين واثنين يا اخي العربي يلي